أنا الياس، أنا هون بمثل شركة S Golden Stones اللي هي موجودة بدبي، وأنا شركة Golden Stones اللي موجودة بسويسرا وبلندن، والمسؤول تبعهم الأونر تبعهم اسمه الدكتور غزوان شرف. نحن جينا على نيروبي لأن نعرف إنه بنيروبي بيطلع كل شيء اسمه ذهب من أفريقيا، فجينا على نيروبي على أساس إنه نشتغل مع ناس ما كنا نعرف نحن مستر بوبي. فعن طريق بروكر وصلنا إنه نتعرف على مستر بوبي. البروكر كان كله غلط بغلط، كان فيك، هو كان حرامي، ومستر بوبي ابن أصل وريل. فتعرفنا عليه وبلشنا نحكي نحن وياه، ولما تفهمنا وعرفنا بعضنا عرفت انه مستر بوبي عمل هيدي شركة أليناني، شركة كتير كتير مهمة اللي هي بتنطلق من زامبيا وأوغندا وبعدين بنيروبي. فوصلت على شركة أليناني وصلنا شفنا كيف مستر بوبي بيعمل بيحول النكس الذهب تيحوله لذهب حقيقي، وكانت أول مرة بمسك الذهب حقيقي بإيدي. ف من بعد ما حكينا نحن ومستر بوبي وبلشنا نفكر نشتغل مع بعض ونعمل شيء مع بعض، بما إنه هي يمكن الشركات الوحيدة الحقيقية اللي موجودة بأفريقيا بدون بغض النظر في أكيد في أكثر منا وأحسن منا، بس هيدي مستر بوبي لأن هو إنساني وواقعي وشغيل، وكيف وصل وكيف عمل هيدي حبينا إنه نكمل معه ونشتغل معه. ومرة قعدت أنا وياه على العشاء قال لي ليك ياس، بتجي ناس كتير على أفريقيا وبتفكر إنه في غش وفي حرامية، أنا بدي أغير هالعقلية وهالمنتاليتي عند العالم. فمنشان هيك كمان نحن مستر بوبي بنكمل شغلنا، وبإذن الله كل شيء بيكون على خير، والله يبارك علينا. خلاص.